خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كثيرا في القرآن الكريم الله تعالى يبين لنا بعض المقارنات، ومن هذه المقارنات مقارنة تكون بين حال أهل النار نسأل الله تعالى العفو والعافية وبين حال أهل الجنة نسأل الله تعالى لنا ولكم إياه. هذه المقارنة إنما تكون من الله تعالى عظة وعبرة للناس حتى يعتبروا وحتى ينظروا لنفسهم أي الفريقين يريدون. والعاقل اللبيب لابد أن يرى أن مسلكه الصحيح الذي لابد أن يصل إليه هو حال أهل الجنان المنعمون الذين في نعيم مقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المقارنة لابد أن تراها في حالك في هذه الدنيا، فإن سعيت في طريق أهل النار لابد أن تتوقف ولابد أن تتعظ ولابد أن تنظر نظرة معتبر لحالهم يوم القيامة. حتى وإن كنت في الدنيا تسعى بنفسك، حتى وإن كنت في الدنيا تظن أنك صاحب الإرادة، حتى وإن كنت تظن في الدنيا أنك على خير وفي صلاح أو أنك في أمان وسلامة، لابد أن تعلم أنك مغرور، أن الله تعالى يستدرجك لمسألة عظيمة. فإذا جاءتك الذكرى فتمسك بها واعلم أنك في طريق خاطئ، وانظر واعتبر بحال أهل النار. من هذا الحال كما جاء في قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. انظر، ستأتي عليهم اللحظات التي يتمنون فيها الموت، مع أنهم في الدنيا كانوا لا يريدون الموت. صحيح، قال الله تعالى: لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يموت، ولكن يوم القيامة حاله سيختلف تمام الاختلاف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. وقال أهل النار أيضا لخزانتها: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا هو من بعض حالهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. انظر، هذا هو حال أهل النار. فإن كنت تسير في هذه الدنيا على هذا الحال لا بد أن تقف، وإذا جاءتك الذكرى لا بد أن تتمسك بها وتصرف عن نفسك هذا الشيطان الذي يصل بك إلى نهاية مأساوية. وانظر وتأمل أيضا في حال أهل الجنان، فإنهم في رغد وفي نعيم مقيم، يكفي أنهم في أمان وسلام، يكفي أنهم سيرون ربهم بكرة وعشية، يكفي أنهم سيكونون مع أحبابهم وزويهم، يكفي أنهم قد ارتاحوا من هم الدنيا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فانظر إلى أي الفريقين تريد.